أثابكم الله. هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هناك بابا في الجنة يقال له باب الريان لا يدخله إلا الصائمون، فمن المقصود بالصائمين؟ هل هو من يصومون شهر رمضان أو غيره أو غير ذلك كالنوافل وغيرها؟ لا، هو المقصود به الحديث الصحيح، وأيضا الناس قد يدعون من أبواب الجنة كما في حديث أبي بكر لما قال النبي ذكر يدعى من كان من أهل الصلاة من الصلاة ومن كان من أهل الصدق يدعى من باب الصدق إلى آخره، فقال ما على من يدعى من هذه الأبواب كلها من ضرورة إلى رسول الله، وهل يدعى أحد؟ قال النبي لا، وأرجو أن تكون يا أبي بكر ممن يدعى من هذه الأبواب كلها، وهذه من مزايا أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فالريان إنما مقصود فيه الذين يكثرون الصيام، أما الفرض الذي ما يصومه مع قدرته عليه لا يكون مسلما، لأن من لا يصوم رمضان مع قدرته على الصيام وعدم سفره لا يكون مسلما، لأن الإسلام بني على 5 أركان أحدها صيام رمضان.